كما خصه تعالى عنهم بقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لالحسنى، يعني جمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني المحال، جمع بين عمل القبيح الكفر وتمني الشيء الذي هو مستحيل بأن يجازى على ذلك حسنا، يعني يعمل السوء وينتظر كمان يدخل الجنة، يترك بالله ويمني نفسه بأن له العاقبة الحسنة إن كانت هناك آخرة كمان. نعم. وقد روي أنه وجد في أحد أحجار الكعبة لما ذبذبت مكتوبا تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يستنى من الشوك العنب. هل الشوك يستنى منه عنب؟ لا، الشوك لا يعني يوصل منه على العنب، فأنتم تعملون السيئات وتنتظرون هذه السيئات تأتيكم بالعاقبة الحسنة، هذا لا يكون. قال الشهاب قوله تعالى وتصف ألسنتهم الكذب من دليل الكلام وبديعه كقولهم عينها تصف السحر أي ساحرة، وقدها يصف الهيف أي هيفاء. قال أبو العلاء المهري ترى برق المعرة بعد وهم فبات برامة يصف الكلالة. هذا من قصيدته التي مطلعها عن وحد الخلاص كشف حالا ومن عند الظلام طلبت مالا، ثم يقول ترى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة، يعني ترى برق المعرة بعد وهن. المعرة هي معرة النعمان بالشام، انت بلا يا ابو العلاء المعري معرة النعمان بالشام، فيقول ترى برق المعرة بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل فبات برامة يصف الكلالة. ورامة موضع سمى رامة، يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق ترى من جانب الشام من صوب معرة النعمان حتى إذا بلغ رامة كان بها يصف الكلال أي يشكو ضعفه لأنه قطع شقة بعيدة ومسافة شاسعة، البرق يعني قطع مسافة كبيرة، هو صدر من المعرة نحن كنا برامة يعني إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة جدا الشقة كان قد البرق صبر وهم وضعف، هذا معنى كلامي. الشاهد هنا قوله يصف الكلالة ترى برق المعرة بعد وهن برامة فبات برامة يصف الكلالة، يعني بات برامة ايه؟ كليلة كليلة، لكن عادة عن ذلك القول يصف الكلالة. ثم رد كلامه وأثبت ضده بقوله سبحانه لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي معجلون إليها ومقدمون من الفرط، والفرط هو السابق إلى الورد. ما معنى الورد؟ الورد هو النوبة في إيه؟ في سقف الماء، يعني الإنسان يأتي بالجبال فكل واحد له دور، الدور بتاع كل واحد اسمه الورد، اسمه الورد، واضح؟ نعم. فالشخص الذي يسبق إلى الورد أول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العربي الفرط، حتى في الدعاء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فرط يعني متقدمين. فكذلك قوله هنا وأنهم مفرطون، طبعا القاسمي اختار هذا القول وهو أحد أقوال ثلاثة كما ذكرنا، فالفرط هو السابق إلى الورد كما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض. يقال أفرضته في طلب الماء يعني إذا قدمته، أو تفسير آخر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي منسيون. طيب منسيون مشتق من إيه؟ نسي. نعم منسيون مشتق من نسيا مثل النسى، فإذا أو متركون منسيون في النار من أفرطته بمعنى تركته ونسيته على ما حكاه القضاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوزوا الحد في معاصي الله، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوزوا الحد في معاصي الله. وقرأ أبو جعفر بكسر الراء المشددة وأنهم مفرطون إذا قصر. ويقرب من الآية ما قص عنهم في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي

نسقيكم إما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الحقيقة أن هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة التابعة المعبدة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني أوجه الإعجاز العلمي الحديث يعني. فلهم سلسلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أوجه من الإعجاز العلمي في عالم النحل وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. هو ذكر هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي الشحات عمل بحث عن اللبن بدعي عليه السلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجري من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك أن هذا الحديث فعلا من حديث الإعجاز العلمي. من أطعمه الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفة وجعل اللبن في كفة مقابلة. من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذن هذه من أدعية إيه؟ من أجل قال بعد الطعام أي طعام تقول بعدما تفرغ اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من سقاه لبنا لأن الله هو الذي يطعم هو الذي يسقي سبحانه وتعالى ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. نعم. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت خمسة. أي نعم. شاء الله سبحانه وتعالى أن يتغذى الرضع الصغار باللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر ولذا وجد اللبن ذا قيمة غذائية مرتفعة ويأتي الاحتياجات الغذائية في شكل لبن متزنة وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر. فاللبن يعتبر نسبيا أكمل الأغذية على الإطلاق رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء منفرد لأي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفعة وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره فهو أحسن غذاء للأطفال والناشئين والبالغين والمسنين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض ويوفر أيضا الكبار لقيمته الغذائية المرتفعة. طبعا اللبن بيدخل في منتجات الألبان لأنها مصدرها اللبن الجبن وهذه الأشياء هي من تعتبر تابعة للبن لأنها من المنتجات اللبنية ذات القيمة الغذائية المرتفعة. طبعا لن نفصل فيما ذكر هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائية التي يحتويها اللبن سواء البروتينات أو الكربوهيدرات أو السكريات أو الدهون أو المعادن أو الفيتامينات أو الماء. واضح هو ذكرنا بتفصيل تخصصي إلى حد بعيد. فقال هذا هو اللبن الذي أخرجه المولى جل شأنه لقدرته العظيمة من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين يزري الأضحاء ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى قيمة اللبن الغذائية في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما يحتوي عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في شراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الأجهزة توصل العلماء والباحثون إلى اكتشاف المواد الغذائية التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الإنسان أن يتوصل إلى ما توصل إليه اليوم بعد رحلة سابقة من الدراسة والبحث وصل من خلالها إلى نتائج تتوافق مع

فلذلك قال تعالى من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرق أو من الدم أو من كليهما معا. وتقوم غدة الثدي بتصنيع بعض المكونات الأخرى من مواد بسيطة سبق أن أخذت من الفرق أو من الدم أو منهما، حتى ما يصنع في هذه الغدة بيكون أفضل من أشياء وردت إليها من إيه؟ من الفرق أو من الدم أو من كليهما. واللفظ القرآني يستخدم كلمة خالصة، خالصة بمعنى مصفى أو مختارا أو نقيا عند الإشارة إلى اللبن. وتتم تصفية مكونات الفرق والدم لتصبح لبنا نقيا خاليا من العناصر غير الضرورية. ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات للبن بشكل خاص. سائغة، سائغة للشاربين، تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن المسمى اللاكتوز. ويحدثنا الإمام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مستقلا بنور الآيات الكريمة، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية في القرن العشرين، حيث يقول: وأما نحن فنقول المراد من الآيات هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم، والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرج وهي الأجزاء المأكولة الحاصلة في الكبد. ايه هو الكبد؟ المعدة. وهذا اللبن متولد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرج أولا ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا، فصفاه الله عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي لا اعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الطفل. وهكذا يتجلى ما ورد في القرآن الكريم وهو يعبر عن هذا الناموس الإلهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه، يعني كلام طويل جدا لو قرأناه طبعا نقعد ثلاث ساعات تفاصيل الصلاحات والمكونات اللبن. فهذا كله ضمنه قوله تعالى من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، هذا هو الإعجاز بيان منشأ اللبن من بين فرث ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإشارة الخفيفة السريعة التي تمثل قانونا علميا اللهم إلا البرهنة على إثباته مما يعتبر إعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الآية الكريمة، ولا شك أنها تحتوي على مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي. يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحية في العالم كله حتى الآن تعترف وتقر بأنه لا يوجد على إطلاق بديل للبن الأم. الآن اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الأم لا يوجد له بديل على الإطلاق، بل يتفاخرون بأن هذا اللبن يعني إيه مش عارف بيسموها يعني إيه بالعربي يعني مؤلف يعني بالسين، يعني إن هو أقرب ما يكون لصفة إيه هيومنايز، يعني يعني هولك معالجة حتى يقترب بقدر المستطاع إلى صفات ما يخلق الله سبحانه وتعالى في لبن الأم. فهذا أيضا من يعني من آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما يستطيع أحد أبدا أن يصنع مهما صنع أي لبن مشابها للبن الأم. وإن كان السياق طبعا مش موضوعنا من كلام الأنف الأمعاء، لكن هذه إشارة عابرة. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كما تعلمون هذه السورة من أسمائها سورة النعم، سورة النعم. بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ومن آية وأخرى تجد تعداد نعم الله علينا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات، قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر، السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول سكر سكرا، سكر سكرا، وسكر سكرا. وقال المحتري السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر من سكر سكرا وسكرا نحن ركب رجلا وركب أم أراد بهم ربهم ركب فعلا.